من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا كما سمعتم من قبل من باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به، وذكرنا ما فيه أو مما ذكره الإمام النووي. باب الليلة، باب فضل الغني الشاكر، باب فضل الغني الشاكر. وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. الآيات التي أوردها الشيخ في هذه المعاني ليترجم ليدلل على هذه الترجمة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي نفس السورة قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أما من أعطى واتقى، الآية التالية قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فأما من أعطى واتقى، أعطى يعني أنفق ماله ابتغاء مرضات الله تعالى، واتقى لها التقوى بقى التي شرحناها طويلا. التقوى بمعنى أنه اتقى ربه سبحانه وتعالى، سواء كان على معنى الإتيان بالطاعات والواجبات والمستحبات، أو الامتناع عن المكروهات والمحرمات، أو المرتبة الأعلى وهي أن تكون مباحاته كذلك أعمالا صالحة بالنية، يعني أن يقلب المباحات إلى مستحبات بالنوايا الحسنة. والأعلى من ذلك في التقوى وهي أن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني أن يدع كثيرا من المباح خوفا من أن يقع في المكروه أو الحرام. وهذه التقوى، وهذا جزء من معنى التقوى. من أراد أن يطالع المسألة يراجع رسالة التقوى. وهذا المعنى الأول، أعطى واتقى. وكان ينبغي أن يكون اتقى وأعطى، أن العطاء داخل في معنى إيه؟ داخل في معنى التقوى، صح؟ ونقول هذا الرجل من الأتقياء، كما قال تعالى في الآية التي ذكرناها اليوم في سورة آل عمران، في قوله سبحانه وتعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. الذين اتقوا مين؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين في الأسحار. من ملخص الكلام صحيح؟ يبقى إذا كان التقى على هذا المعنى، يبقى أعطى كان ينبغي أن يقول اتقى وأعطى، ولا اتقى بس تكفي عن العطاء. إنما هو هنا نيز أحد أفراد التقوى بالذكر تنبيها على أهميته. يبقى لما نقول بقى كده مثلا الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، ألا ثم آمنوا وعملوا الصالحات يعني إيه؟ يبقى أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى أفرد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من معنى العمل الصالح تنبيها على أهمية هاتين الفريضتين أو الشعيرتين. واضح؟ يبقى هنا وهنا قدمها بقى، يعني لم يقل فأما من اتقى وأعطى، لا، ليقدم العطاء الإنفاق في سبيل الله في كل وجوه السبيل المعظم لله تعالى، لأهمية هذا الإنفاق والعطاء وتميزه من بين أعمال التقوى بما يجب تخصيصه وتقديمه والتنبيه عليه. واضح هذا الكلام؟ يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق بالحسنى يعني أعطى واتقى وكان عنده يقين وتصديق بأن الله تعالى يجازي بالحسنة الحسنة، يعني عنده يقين أن الله تعالى يجازي بالحسنة، يجازي بالحسنة إيه؟ أما من أعطى صدق قصدي بالحسنة يعني صدق بمجازاة الله تعالى بالحسنات العظيمة. وهذا الترتيب معنى إيه بقى؟ لو واحد بيفهم بقى في الترتيب القرآني يقول إيه؟ صدق بالحسنة، يبقى التصديق بالحسنة يعني التصديق بأن الله تعالى يعطي الحسنات العظيمة على الأعمال الحسنة والمجازاة عليها بهذا الحال الحسن من الله تعالى، معناه إيه؟ معناه الدافع والحامل على العطاء والإنفاق. إيه اللي بيخليه ينفق يعني؟ يعني يقول لك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يبقى إيه اللي حامل على إكرام الضيف؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. هنا التصديق بالحسنى هو الذي يجعل يعني هي يعمل الحسنة فيأخذ في مقابلها 100 حسنة و700 حسنة إلى أضعاف كثيرة مضاعفة. التصديق بذلك يجعله كما كنا نتكلم اليوم في حسن التوكل على الله تعالى في الإتيان العمل الصالح. فسنيسره لليسرى، وهذه كذلك من الأعمال من عواقب الايه؟ من عواقب الاعمال الصالحه، عواقب التقوى والعطاء والتصديق الذي ذكر الله تعالى ان ييسره للامور التي تيسر الفوز في الدنيا والاخره. يبقى سنيسره لليسرى يعني سنيسره لتلك الامور اليسرى يعني الميسره للفوز في الدنيا والآخرة. وكأن هذه الآية آية جميلة، مش وكأنها يعني بمعنى كأنها تشبيه، لا، يعني هذه الآية في قمة الجمال البالغ من كلام الله تعالى، أن قال سبحانه وتعالى التقوى والعطاء والتصديق عاقبتها في الأولى هذا التيسير لكل الأمور التي تيسر الفوز حتى تكون دافعا للمرء كذلك أن يسمع الآية أن يقول يعني هو سيتصدق ويتقي ويصدق بالحسنى، يكون عاقبة ذلك مزيد التيسير للأعمال التي تكون سبب فوزه في الأولى والآخرة. يبقى كلما ازداد إذن من هذه الأعمال، أعمال التقوى وأعمال اليقين وأعمال البذل والإنفاق والعطاء في كل الوجوه، ازداد تيسيرا لما يكون سببا لفوزه في الدنيا والآخرة. وبهذه الآية كانها قيلت لهؤلاء المتقين، وقيلت لهؤلاء المقصرين اللي خايفين ومسكين وحريصين وأشحاء، صحيح؟ يقولوا لا ما تخافش، العاقبة أجمل وأعظم مما تعطي ومما تنفق ومما تتصدق، فكلما أنفقت وزاد إنفاقك زاد عطاء الله تعالى لك وزاد تيسيره لك للأعمال الحسنة التي تيسر الفوز في الدنيا والآخرة. والآية الأخيرة وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأنا كان عندي إشكال في هذه الآية في رسالة التقوى، اللي مهتم شوية بالعلم يراجع هذا الإشكال في مسألة، ماشي؟ طب واحد يعرف يقول الإشكال ده إيه؟ الإشكال ده بيقول إيه؟ الله تبارك وتعالى ذكر عاقبة المتقين فقال إن المتقين متقين في جنات وعيون، مش كده؟ إن المتقين في ظلال وعيون، إن للمتقين مفازا، إلى آخر الآيات كثيرة، صحيح؟ يبقى المتقون لهم إيه؟ لهم هذا الجزاء العظيم، صح؟ طب المتقون أعلى درجة ولا الأتقى أعلى من المتقي؟ مين الأعلى؟ الأتقى مش أعلى من المتقي؟ هنا الآية بتقول إيه؟ وسيجنبها الأتقى، مع أن المتقى هيروح الجنة، هنا بيقول وسيجنبها أي النار، عايز يروح يرجعها. المهم وسيجنبها الأتقى، الأتقى، فهمت الإشكال؟ فهمته؟ الأتقى سيجنب النار، التقي هيروح الجنة، طب وإزاي بقى؟ المهم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. الآية هنا برضك فيها تفسير بيدي درجة عالية للأتقى، أعلى من درجة المتقين، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي قوله سبحانه وتعالى الذي يؤتي ما له يتزكى، ينفق ما له، يطلب إيه؟ التزكية. التزكية دي إيه؟ يعني الدرجة الأعلى عند الله تعالى، أن يكون زاكيا عند ربه، يعني أن يكون أعلى من درجة أن يدخل الجنة فقط، ماشي كده؟ يتزكى يعني كأنه يقول المتقي جزاؤه الإيه؟ الجنة. والأتقى جزاؤه مزيد القرب إلى الله تعالى، ماشي كده؟ اللي عايز يرجع، وهذا التزكي. والتزكية أو الزكاة في آيات كثيرة لا تعني الزكاة اللي هي إخراج المال المعلوم إذا بلغ النصاب، لا، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين إيه؟ لا يؤتون الزكاة. مشركين الذين لا يؤتون الزكاة، المشركين الذين لا يتزكون بتوحيدهم لله تعالى. هذا الثاني تظهر درجته كذلك العالية في هذه الآية، وهو الأتقى، قوله سبحانه وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما ليش حد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي. وهنا النفي بيسموها إيه؟ النكرة في سياق النفي تعم، يعني ما فيش صغير ولا كبير عند هذا الأتقى من يد أو نعمة أو شيء يفعله إلا ابتغاء وجه الله. يبقى دول المتقين بقى اللي ساعات ممكن يخلطوا ولا سوف يرضى. يبقى هذه الآية هي، يبقى الأتقى سوف يرضى، المتقين هيدخلوا الجنة إن شاء الله. واضحة؟ إن تبدوا الصدقات فنعم هي. الشيخ هنا إنما هو يذكر كما ذكرنا الآيات التي تدل على ترجمة الباب، ترجمة الباب فضل الغني الشاكر الذي يأخذ المال من وجهه الصحيح وينفقه في الوجوه المأمور بها. يقول هنا هذا المعنى، كنت عايز أوسع شوية في الآية قبل كده، احنا بس عشان نتكلم في الحديث والناس بس وإن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. بالمناسبة قبل ما نعدي الآية التي كنا فيها، كثير من المفسرين يقولون إن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا يدل على أنه نزلت في الأتقى ولا نزلت في المتقين، بس في الأتقى. عشان كده الآية عامة، وإنما يقول بقى كما يقول المفسرون، يقول إيه؟ نعم نزلت في أبي بكر الصديق ولكن الآية عامة، فبالتالي يدخل فيها أبو بكر رضي الله عنه دخولا أوليا، يعني أول من يدخل في هذه الآية وإن كانت عامة يدخل فيها دخولا أوليا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما كان عليه من هذه الحالة الزاكية العالية التي وصل إليها لما قال ولسوف يرضى أول من قيل له إن الله تعالى أترضى عن الله أو أن الله يرضى عنك؟ قال الحديث. يبقى لما يجي يقول هي واحد يقرأ الكلمة دي، هذه الآية عامة وقيل نزلت في أبي بكر، فيكون نعم الآية عامة، وهذا السبب المخصوص لا يخصص الآية، بل يدخل فيها هذا السبب دخولا أوليا، يدخل أبو بكر في أول الداخلين في معنى هذه الآية الكريمة رضي الله عنه. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. لو واحد بقى بيتابع الآيات، أنا مش عايز أفسر، ربنا أرزقنا درس التفسير إن شاء الله. إنما الآية أيضا فيها معاني جميلة سريعة، يعني إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، بس ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله واسع عليم. الله إيه؟ يا طبعا هين اللي أبقى بيها والله ما تعملون خبير، تيجي كده ولا تيجي والله واسع عليم، والله شكور حليم مثلا، كما جاءت في آيات الإنفاق، والله بما تعملون خبير. هنا لأنه تكلم عن إيه؟ عن إخفاء الصدقة وعلاقة ذلك بالإخلاص، فتكون هنا والله بما تعملون خبير، يعني عارف اللي يخفي الصدقة إخلاصا لله تعالى ابتغاء وجهه كما في الآيات السابقة، ومن يخفي الصدقة أو يعطي الصدقة أو يظهر الصدقة ولا يكون وجه الله تعالى هو المراد بذلك، يعني كأنه يهددهم بعد اعملوا وربنا خبير بالمخلص وغير المخلص، كأنه يقول اعملوا ولا بد وأن تخلصوا لأن الله تعالى خبير بكم خبير. الآية ما بتقولش بقى حد فاكر اللي هي اعملوا ما شئتم مثلا، إن هو بيقول لهم روحوا اعملوا اللي انتوا عايزينه مثلا، فاكرين هديتها لما كنا بنشرح سورة المزمل؟ يبقى والله ما تعملون خبير، يبقى كأنه يقول أخلصوا لله تعالى، أن الله تعالى خبير بما تعملون، يعلم المخلص من غيره في السر وفي العلن وفي الإخفاء وفي الجهر. حملهم على الإنفاق بعد ذلك والمسارعة إليه، وقد ذكرنا هذا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، البر يعني يفسرها العلماء بقوله كمال الخير الذي يؤدي إلى دخول الجنة. طب ده معناها في الشرع، طيب حد يعرف يقول لنا معنى البر؟ واحد يقول لنا معنى البر؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر نؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآيات في فضل الإنفاق كثيرة كما ذكر الشيخ ومعلومة، ونصل إلى هذا الحديث نشرحه إن شاء الله المرة القادمة، عشان أنا يعني مش مبسوط أو يعني مش مبسوط لا نتعاكم يعني. والحديث الأول هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، وهذا الحديث تقدم شرحه قريبا، مش فاكر يعني شرحنا فيه، شرحنا بقى الأيام القديمة لما كنا بنشرح قبل ذلك، لما كنا بنتكلم على الإنفاق وما يتعلق به. ماشي كده إن شاء الله نشرح هذا الحديث بعدين. أننا المسكين الجالس معكم يعني يرجو دعاء شديدا أن يفك الله تعالى عليه ما هو فيه.